من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الحادي بعد المئتين من دروس التفسير، وهو 26 من تفسير سورة المائدة. كلام ما زال على الآية 44 من سورة المائدة. وحيث قد ذكرنا في لقاءات سابقة مذهب أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان وفي حقيقته، ونكمل الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى نكون على بينة من اعتقاد أهل السنة والجماعة بحق، حتى لا نذل أو نتبع أهواء الآخرين في فهم عقيدتنا، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تؤخذ عن أهل السنة والجماعة، لا عن المرجئة ولا عن الخوارج، فإنهما ضدان لا يجتمعان، وإنما تؤخذ عمن شهد لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. وعلى ذلك ذكرنا قبل ذلك أقوال أهل العلم من الأئمة المشهود لهم والمقبولين عند الكافة من أهل السنة والجماعة بأن عقيدتهم عقيدة سليمة. نقلنا أقوالهم في مفهوم الإيمان وفي حقيقة الإيمان وكيف أنه قول وعمل، وبينا ضد هذا المذهب من الأقوال المنحرفة التي نقلت إلينا تارة عن الخوارج والمعتدلة وتارة عن المرجئة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فيخرج من بين فرث ودم، لبنا خالطا سائغا للشاربين. قلنا إنه قول وعمل، وأحيانا فصل بقولهم تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، ولكن هذه الحقيقة المركبة للإيمان من التصديق ومن القول ومن العمل، أين الأصل وأين الفرع؟ هل جميع هذه الأركان متساوية؟ ذكرنا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو علم في هذا الشأن، أقواله معتبر بها ومعترف بها عند الموافق والمخالف، أن قوله هو قول أهل السنة والجماعة، الرجل ما كان يأتي بجديد أو ما كان يبتدع أو يأخذ بأقوال المبتدعة، وإنما كان ناصرا لمذهب السلف رضي الله عنه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأوضح حقيقة الإيمان وبين أن أركان الإيمان كلها ليست كلها متساوية، وحينما نقول ركن مش هنبقى متقيدين بألفاظ الأصوليين والركن هو الركن يعني، فتارك الركن العمل كله يبقى باطل، لأن هذا الكلام يبقى مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. كذلك لما اتكلمنا عمن قال من الناس ان الاعمال شرط في الايمان، وبعضهم قال ده شرط صحة، والبعض قال شرط كمال، هذا الكلام بهذه التدقيقات لم يذكر عن السلف، وانما نقله البعض كمذهب للسلف، كما نقل ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتاب الايمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري ان مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل، ولكن الفرق بينهم وبين الخوارج والمعتزلة، لان برضو الخوارج والمعتزلة قالوا ان الايمان ايه؟ قول وعمل، بس قالوا الايمان هو الفرائض كلها، وعندهم مرتكب الكبيرة يبقى ايه؟ كافر عند الخوارج، ومنزلة بين المنزلتين عند من؟ عند المعتزلة. لكن اتفق جميعا على المآل بان مرتكب الكبيرة ايه؟ مخلد في النار. اما المرجئة فقالوا هو النطق باللسان، وبعضهم قال هو التصديق فقط، ومعظمهم قال هو التصديق والنطق، واخرجوا الاعمال من مسمى الايه؟ الايمان نهائيا. لكن الامام ابن حجر لما نقل مذهب السلف القول وعمل عند السلف وعند المعتزلة والخوارج، لكن المرجئة لا، فالاثنين اتفقوا على انه قول وعمل، لكن الفرق بين الاثنين ايه؟ بين اهل السنة اهل الحديث بينهم وبين المبتدعة من الخوارج والمعتزلة ان اهل السنة قالوا ان الاعمال شرط كمال، وكلمة شرط كمال ليس معناها الكمال المستحب، زي ما جاب كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الدرس الماضي، وقلنا ان الكمال هناك كمال مستحب وفي كمال واجب، والكمال الواجب يعاقب ايه؟ تاركه، وده مذهب السلف، ان مرتكب الكبيرة يعاقب اذا شاء الله، لانه هيبقى في المشيئة، فان شاء الله عفى عنه، لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فده امر مفيش عليه خلاف بين اهل السنة والجماعة، لكن مسألة شرط صحة وشرط كمال دي اللي عملت مشكلة. وان كنا قد وجدنا بعض الذين يتكلمون في التكفير في هذه الاونة في مصر عندنا من الجماعة اللي بيكفروا، عمل ملزمة عن الارجاء وقال فيها بالنص ان الاعمال شرط كمال. سبحان الله، هو لما يقولها هو تتبلع له، لكن لو قالها الشيخ الالباني واتهم بالارجاء، شوف بقى الكلب ميكيلين والوزن بنزنين. قرأتها بنفسي في ملزمة اخرجها احد الذين يتكلمون في التكفير ومشهورين بالتكفير، لكن قال شرط كمال، وبعد كده برضو جاب طريق الحكم بغير ما انزل الله وخدها على اطلاقها، ولم يذكر مذهب السلف الصالح اللي هو في التفصيل اللي سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لما يكون الامر ده عند من يكفر تبلع تتبلع، لكن لما يجي الشيخ الالباني يقول ان الاعمال شرط كمال ما تتبلعش وما تعديش ويبقى ده ارجاء، مع انه مش ارجاء. طب ابن حجر العسقلاني نقله على انه مذهب مين؟ مذهب السلف الصالح. ونقلت لك في الدرس الماضي اقوال الشيخ عبد العزيز بن باز لما سئل في قضيه شرط الصحه وشرط الايه؟ الكمال. وقال انه شرط كمال الشيخ عبد العزيز بن باز اللي هو حقق المجلدات الثلاثه الاولى من فتح الباري، ومر عليه قول ابن حجر وما اعترضه وما علق عليه. وابن باز معروف ان شيخ الاسلام في هذا الزمان وفي فهم عقيدة اهل السنة والجماعة. لما جينا نتكلم عن شرط الصحة وشرط الكمال قلنا كمان مسألة، ان الامر مش على بابه من الناحية الاصولية، اذ الشرط ما يؤثر عدمه في العدم، ويلزم من وجوده للوجود ولا لا يلزم؟ لا يلزم من وجوده للوجود بعكس السبب. ومع ذلك قلنا ان الشرط باتفاق الاصوليين يكون خارج ماهية الشيء. ومن قال من اهل السنة والجماعة ان الاعمال خارجة عن حقيقة الايمان، ما احنا بنقول ده جوه حقيقة الايمان، فطالما قلنا انه جوه حقيقة الايمان يبقى مش هينفع ان يكون شرط، مش كده ولا لا؟ لان لو خدنا الا ان كانوا يعنون بالشرط امر اخر. ولذلك تحديد المصطلحات واقوال اهل العلم لما دايما يقول لك لا مشحب مصطلح امر، يبقى لابد ان انت تحرره قبل ان تخوض في اقوال اهل العلم. زي ما يجي برضو كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ايه؟ والتزم باحكام الله او باحكام الشرع. يقولوا الالتزام بمعنى ايه؟ لابد ان تحرر معاني المصطلحات حتى نفهم كلام السلف صح. فانا لما اجي اقول ان الاعمال شرط، كلمه شرط دي ما عايزين نوضحها. لو قلنا الشرط عند الاصوليين ما يؤثر عدمه في العدم، وارجع لارشاد الكحول، وارجع لمذكره الشنقيطي، وارجع لاقوال اهل الاصول، هتجد انت ان الشرط يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده للوجود، كالوضوء للصلاة، ان عدم الوضوء عدمت الصلاة، وان وجد الوضوء لا يلزم من وجود الوضوء وجود ماهية الصلاة، مش كده ولا لا؟ اذ الوضوء خارج عن ماهية الصلاة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. لكن السبب برضه يؤثر عدمه في العدم، ولكن ايه يلزم من وجود الوجود، فاذا وجد وقت الصلاة لابد انك تصلي مش كده. لكن السبب والشرط الاثنين خارجين عن ماهية العمل، بعكس الايه الركن. الركن ده جزء من ضمن الاجزاء مش كده. ومع ذلك قال ابن تيمية وقال غيره ان الاركان الاسلام خمسة، نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمسة، وسميت هذه الاركان اسمها المباني الخمسة. ومع ذلك الركن لو عدم يعدم الايه يا اخوانا، يعدم الفعل. يعني الفتحة ركن، لو واحد ما قرأهاش صلاة بطلة. الركوع ركن، اللي ما يأتيش به وهو قادر على المجيء به صلاته تبقى ايه؟ تبقى بطلة. ومع ذلك هل تقدر تقول ان الاركان الخمسة ما عدا الشهادتين لو تركنا واحد من الخمسة يعدم البناء ككل؟ يعني معنى كده اللي يترك الصيام يأثم ولا يكفرش؟ ما هو لو ركن ركن، لو ركن اصولي هنعمل ايه؟ هينهدم البناء ككل مش كده ولا لا؟ هينهدم الايه؟ الحج عرفة، عرفة ركن، لو انسان ما وقفش على عرفة فلا حج، انسان ما قراش سورة الفاتحة قاصد فلا صلاة، انسان ما ركعش قاصد لا صلاة مش كده ولا لا؟ الامساك عن الطعام ركن من اركان الايه؟ الصيام. لو واحد الغى الامساك اكل ما في الصيام مش كده ولا لا؟ تعالى برضو نفس الكلام، لو واحد ما صامش يبقى مفيش اسلام، لو خدنا على انه ركن فهنكفر بترك اي مبنى من المباني او الاركان الخمسه. يبقى ما ده معنى كده، ان معنى كلمه الاركان دي مش المقصود بها الاركان الاصوليه، واضح ولا لا؟ عشان نقدر نفهم اصطلاحات اهل العلم حتى لا نقع في الايه؟ في تضليل الاخرين. يبقى لما نيجي نقول ان الاعمال شرط، شرط بالنسبة للإمام، دون شرط صحة او شرط كمال هيبقى الامر اصطلاحي. لكن في النهاية نكفر من لا نكفر الا من كفره الله ايه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشوف كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، شوف ابن عثيمين ايه سئل رحمة الله عليه عن تارك جنس العمل هل هو كافر، وتارك احد العمل ليس بكافر، زي قضية التشريع العام اللي بيدندنوا حولها، وقضية الايه الحكم بقضية مفردة او جزئية. شوف لما سئل، مع ان طبري الحوالي بنى كتاب ظاهرة الارجاء على قضية تارك جنس العمل، واراد ان يكفر باي من المباني الخمسة، تارك الزكاة عنده كافر، تارك الصيام عنده كافر، تارك الحج عنده كافر، لانه بناها على قاعدة خارجية. حتى لما سئل الشيخ الالباني عن كتاب ظاهرة الارجاء قال هي خارجية عقلية، وهذا الكلام سننقله بتوثيق بمشيئة الله تبارك وتعالى. سواء ده مذهب الخوارج. شوف هنا بيقول ايه، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الاسئلة القطرية عمن قال تارك جنس العمل كافر وتارك احد العمل ليس بكافر، فقال حفظه الله او رحمة الله عليه بقى، من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟ هل قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام لا معنى له. نقول من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، هذا هو الصواب. اما جنس العمل او نوع العمل او احاد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها، كلام لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الاصحاب. الجنس ومش الجنس ده كلام فلسفي وكلام متكلمين مش كده ولا ايه؟ ده كلام لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، ولم يذكر ذلك عن احد من سلف الامة. يبقى قضية تارك جنس العمل او غير جنس العمل، حتى اننا وجدنا نص الطحاوية بيقول ايه شارح الطحاوية، يقول وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبي واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق للوعيد. ايه رأيك في هذه المقولة؟ وشارح الطحاوية ليس بمتهم في نقله للإجماع، الرجل ينقل إجماعا ما بيقولش رأيه، يقول وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل. اوعى تقول بس يبقى قلب الإيه؟ بأن الإيمان تصديق وقول، واخرج العمل. لا ما اخرجش العمل. ما اخرجش العمل ليه؟ لان المرجئة اخرجوا العمل فقالوا كامل الايمان ويدخل الجنة. مش كده؟ هو قال لا. اجمعوا لهم اهل السنة والجماعة على انه عاصي لله ورسوله. عاصي ولا كافر؟ اجمعوا على انه عاصي. واجمع بطل الحواري محمد قطب على انه ايه؟ كافر. واخد بالك من الفرق بقى؟ هنا يتضح لك مدى اهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج. اهو وقد اجمعوا. وصفحة 375 طبعة المكتب الاسلامي الطبعة رقم السادسة. الطبعة السادسة لشرح الطحاوية. ارجع ل 375. قال وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبي واقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي. امتنع. ما نفذش العمل بجوارحه. انه عاطل ولا كافر؟ عاطل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مستحق للوعيد. ما تقدرش تقول مرجئ. لان المرجئة هيقولوا ايه؟ ده كامل الايمان. لان الايمان عندهم التصديق والنطق. واضح يا اخوانا؟ وعند المرجئة ان الانسان مرتكب الكبيرة ايمانه ده ايمان جبريل. والوعيد اللي ورد في القرآن والسنة هذا الوعيد للتهديد فقط. زي ما جاء في كده وحيجي ما زلنا بننقل ان شاء الله. وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبي واقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي انه عاطل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مستحق للوعيد. يعني يدخل النار يعذب. لكن في من يقول ان الاعمال غير داخلة في مسمى الايمان. من قال لما كان الايمان شيئا واحدا فايماني كايمان ابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. بل قال كايمان الانبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. وهذا غلو منه. لكن اجمعوا على انه لو صدق بقلبي واقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي انه عاطل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مستحق للوعيد. ثم بعد كده طبعا الكلام ده مش مخالف لكلام ابن تيمية اللي نقلناه الدرس الماضي. وفطره وشرحه تلميذه ابن عبد الهادي وقال رحمة الله عليه على انه يعني الشكر لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الاعمال كل الاعمال يعني شاكرا بقلبه ولسانه اتى ببعض الشكر وعصره. والكفر انما يثبت اذا عدم الشكر بالكلية كما قال اهل السنة. ان ده ابن عبد الهادي بينقل عن اهل السنة. ان من ترك الاعمال شاكرا بقلبه ولسانه يعني مصدق بالقلب وبيحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم وبينطق بالشهادتين وبيثني على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتى ببعض الشكر واصله. والكفر انما يثبت اذا عدم الشكر بالكلية كما قال اهل السنة. ان من ترك فروع الايمان للاعمال لا يكون كافرا حتى يترك اصل الايمان وهو الاعتقاد. ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب واجزاء زوال اسمها كالانسان اذا قطعت يده او الشجرة اذا قطع بعض فروعها. وهذا الكلام اشارة الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية اللي كنا نقلناه في الدرس الايه الماضي. يا اخوانا عشان للاسف اللي بيجي ينقل يجي على مذهب الذين يقولون لم يقل ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. ينقل حاجة ويحذفها عن السياق. شوف بقى بعد كده بننقل برضو عن شيخ الاسلام ابن تيمية كلام بيبين مسألة. هذه المسألة من اصول اهل السنة والجماعة لابد انك تاخد بالك منها برضو لان بعض الناس يقول لك ربنا رب قلوب اعمل بقلبك والمهم اهم حاجة القلب صافي وان هي موجودة وعمل الوالدين ولا صلي ولا اعمل. هذا الانسان يعني على شفا حفرة من النار والعياذ بالله. الخوارج يقولوا ايمانك كايمان المرجئة يقولوا له ايمانك ايه كايمان الصحابة. شوف بقى ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول في هذا الامر. شوفوا ليه. فاصل الايمان في القلب وهو يعني الايمان قول القلب وعمله. الايمان قول القلب وعمل القلب. قول القلب اللي هو الاعتقاد بس او التصديق لا لابد عمل القلب حب الله حب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا لو تصديق بس طب ما هو إبليس كان مصدق بالله وفرعون كان مصدق. لكن لابد مع التصديق ايه يا اخوانا الاعمال القلوب اللي هي زي ما هيجي عن الامام ابن القيم. شو بيقول ابن القيم عمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة اليه وكمل وغير ذلك من اعمال القلوب افرط من اعمال الجوارح، ومستحبها احب الى الله من مستحبها. يعني اعمال القلوب المفروض فيها افرط عند الله من اعمال الجوارح، والمستحب من اعمال القلوب احب عند الله من المستحب من اعمال الايه الجوارح، لان القلب هو الايه الاصل. الا ان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. شوفوا لابن تيمية: فاصل الايمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو اقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. في ايمان في القلب هتظهر اثاره فين؟ في الجوارح. واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه او ضعفه. شوف بقى الكلام هنا محك الموضوع، وهنا بعض الناس يقرأ الكلام يفهمه غلط، ويجي يسمع لكلام ابن تيمية اما يجي يقول وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، فياخد من كده ان الانسان لو ما ظهرتش الاعمال على الجوارح اعمال طيبة يقول لك يبقى القلب مليء بالايه بالكفر مش شرط. شوف كلام ابن تيمية بيقول ايه، بيقول وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه. يبقى اللي في القلب موجب واللي على الجوارح موجب، هذا اوجب هذا، فكان الموجب اللي في القلب والموجب اللي هو الايه اللي على الجوارح. فشوف بيقول ايه، وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه، مش موجب موجبه، لا موجبه، الموجب زي السبب والمسبب زي اللازم والملزوم، فعندي موجب وعندي موجب، الموجب اللي هو المسبب والموجب اللي هو بيلزم منه او الايه اللي ظهر على الجوارح، فلا بد ان يظهر موجبه، موجبه الموجب بتاعه يظهر، ومقتضاه على الجوارح. في القلب ايمان شديد، حب شديد لله تبارك وتعالى، الانسان مش هيسيب الصلاه، الانسان مش هيفرط، الانسان مش هيكذب، مش هيزني، مش هيسرق. لو انتفى الايمان ينتفي اعمال الخير اللي على الجوارح، الا ان كان العمل ايه نفاقا والعياذ بالله، بيدهن الناس وبينفقهم. لكن لو في القلب ايمان يظهر على الجوارح. طب لو ما ظهرش على الجوارح موجب الايمان، يبقى دليل على حاجه من الاثنين، يا انتفاء الايمان يا ضعفه. اخواننا بيقولوا لا على انتفاء الايمان بس، على انتفاء الايمان، فيبقى ده دل على ان الانسان لو ترك عملا من الاعمال المفروضه انتفى الايمان. يبقى ساعتها بعد ما نيجي نقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ناخدها على ظاهرها، نقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى لو اختلفت انا وانت وما حكمتش ربنا او الرسول عليه الصلاه والسلام والهوى او الشهوه تدخلت، يبقى الانسان اصبح ايه؟ كافرا او مشركا كما قال سيد قطب في الظلال. يبقى هتاخد الايه على ظاهرها، ده اصل مش من اصول اهل السنه والجماعه، لو اخذت على ايه؟ على ظاهرها. واحد يقول لك فلا وربك، ده بيقسم، يقول لك هذا القسم من جنس انهي قسم؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. طب لو انت اعتديت على جارك ولم يأمن بوائقك، اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما تؤمنش، يبقى كافر. فلا وربك لا يؤمنون، دي من جنس دي، مش كده؟ دي من جنس دي عند اهل السنة والجماعة. لكن عند مخالفي اهل السنة والجماعة دي مش من جنس دي، واللي ما تحكمش للشرع الصغيرة او كبيرة فقد كفر وخرج الملة. والنص ده زي ما نيجي نفسر هذه الاية ونستدل عليها، احنا فسرناها سابقا في النساء، لكن لما نيجي نتكلم فيها في التطبيق باذن الله على اصول التكفير هنجيب لك النصوص عند السلف والنصوص في كتاب الظلال لكي تفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب ايه اهل السنة والجماعة ان شاء الله تعالى. شوف بيقول ايه، وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه او ضعفه، او ضعفه. يبقى الضعف يجعل الانسان ممكن ما يعملش الاعمال، لكن في القلب ايمان ضعيف ما عندوش القدره على انه ايه يجعل. مش انت احيانا مش الايمان بيزيد وينقص عند اهل السنة والجماعة؟ احيانا بينقص لدرجة بسيطة جدا بحيث الانسان ما يكونش في قلبه ايمان عنده القدرة على انه ايه يجعله يعمل، بدليل تجده ممكن يرتكب المعاصي، اخر الصلاة، يفعل كذا، يرتكب اثام، يزني، يسرق. طب هو الانسان ساعة لما يجي يزني لو ذكر رقابة الله عليه وذكر قدرة الله عليه وهو مؤمن وتذكر الله، ذكر يوجب في قلبه الوجل. انما المؤمنون باسلوب القصر والحصر، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين الى اخره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب واحد ذكر الله ولم يصب بالوجل، هتقدر تنفي عنه الايمان واصل الايمان من القلب ولا ضعف في الايمان؟ هيبقى ضعف في الايمان. شوف كلام شيخ الاسلام زي ما بيقول ايه، دل على عدمي او ضعفي. ولهذا كانت الاعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الايمان المطلق. الايمان الايه؟ عارف الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ الايمان المطلق يعني الايمان التام، الايمان الكامل الذي يرضى الله عنه. لكن مطلق الايمان ده اللي وجد عند بعض الناس او كثير من الناس ولم يتم عندهم الايمان. لكن الايمان الكامل هو الايمان الايه؟ المطلق، الايمان الواجب اللي العلماء بيقولوا عليه الايمان الواجب، بيقولوا عليه الايمان الايه؟ التام. الايمان التام او الايمان الواجب او الايمان الايه؟ المطلق. لكن هنا بيقول ايه؟ هي شعبة من مجموع الايمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. يبقى لو يبقى في التزام بين الظاهر والباطن، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لكن احيانا يعتري القلب امراض وفساد، لكن ما يبقاش القلب ايه؟ منعدم منه الايمان كلية. واضح؟ شوف بيقول الكلام ابن تيمية تاني في المجلد برضو السابع صفحة 187. فاذا كان القلب صالحا بما فيه من الايمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالايمان المطلق. الايمان الايه برضو؟ المطلق. شوف بيقول ايه؟ اذا كان القلب صالح بما فيه من الايمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالايمان المطلق، كما قال ائمة اهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، واذا فسد فسد. كل كلامه هنا على الايمان الايه يا اخوانا؟ المطلق اللي هو الايمان التام، اللي هو لو وجد في القلب هيترتب عليه ظهور الاعمال الظاهرة كاملة، مش كده ولا لا؟ لكن بعكس المرجئة يقولوا لا، يوجد الايمان التام في القلب والايمان المطلق في القلب، ومع ذلك الانسان ايه؟ ممكن بيعملش اعمال صالحة. ممكن يكون الايمان اللي في قلبه قد ايمان جبريل، ومع ذلك ايه؟ ما يطليش. من هنا خالف المرجئة اهل السنة وانحرفوا. واخد بالك؟ ده الانحراف هنا اهو، ان هما بيقولوا الايمان الواجب التام المطلق موجود في القلب، ومع ذلك ما يظهرش على الجوارح. ومن هنا ضل من ضل، وجعل الانسان بقى لما يسمع الكلام ده، طب انا اصلي ليه؟ طب انا ازكي ليه؟ انا اعمل صالح ليه؟ ما انا في قلبي ايمان قد ايمان جبريل، اعمل ما اشاء في الدنيا. ومن هنا يبقى، ولذلك قالوا مذهب الارجاء اخطر على المسلمين من مذهب الايه؟ الخوارج. ليه بقى؟ لان يترتب على كده نقول لك كل النصوص اللي فيها وعيد في القرآن مش على ظاهرها، دي كلها ايه؟ للتهديد، كلها للتهديد. والانسان لو في قلبه تصديق يفعل ما يشاء، يزني ويسرق، واهل الجنة يشهدوا بالجنة. من قال هذا الكلام من اهل السنة؟ لا احد. في حد من اهل السنة والجماعة بيقول هذا الكلام؟ مفيش حد يقول هذا الكلام. لكن موجود ناس يعيشون بيننا ويتكلمون بلسان اهل السنة والجماعة، ولكن يكفرون ويقولون بقول اثنين الخوارج، يدرون او لا يدرون، فكن على حذر من الوقوع في البدعة العقائدية. شو بقى بعد كده؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيسأل في فتوى مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 20 بيقول ايه؟ يقول: وهكذا من ادعى الايمان بهذه الاصول، كان بيتكلم عن المنافقين بعد ما خلص الكلام على المنافقين، شوف بقى كلامه روزن كلام اهل العلم، بقى تلاقيه بيشرح كلام ابن تيمية ما خرجش عنه. بيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وهكذا من ادعى الايمان بهذه الاصول ثم لم يؤدي شرائع الاسلام الظاهرة، فلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لم يصلي او لم يصم او لم يزكي او لم يحج، او ترك غير ذلك من شعائر الاسلام الايه الظاهرة التي اوجبها الله عليه، فان ذلك دليل على عدم ايماني او على ضعف ايماني. واحد يقول لك ايه ده؟ ده قال الشهادتين كمان. في واحد ما يقولش الشهادتين وبقى ايمانه ضعيف، قال لك كمل عشان ما تخطفش كلام العلماء، عشان ما تخطفش وتقصه، لو قصيت كلامه لغاية هنا هتضلل الراجل، مش كده ولا لا؟ شو بيقول ايه؟ بيقولوا: هكذا من ادعى الايمان بهذه الاصول ثم لم يؤدي شرائع الاسلام الظاهرة، فلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لم يصلي او لم يصم او لم يزكي او لم يحج، يبقى ذكر الايه الخمسة، او ترك غير ذلك من شعائر الاسلام الايه الظاهرة التي اوجبها الله عليه، فان ذلك دليل على عدم ايماني او على ضعف ايماني. طب ازاي؟ اسمع: فقد ينتفي الايمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين بالاجماع. يبقى لما قال دليل على عدم الايمان لو ترك الشهادتين مفيش ايمان اصلا، صح، ده بالاجماع. وقد لا ينتفي اصل الايمان ما انتفاش، لكن ايه؟ ينتفي تمامه وكماله لعدم ادائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الامور عند جمهور اهل العلم، فان تركها فسق وضلال، ولكن ليس ردة عن الاسلام عند اكثرهم اذا لم يجحد وجوبها، لكن لو جحد وجوب واحدة منهم فقد ارتد. تمام؟ اما الصلاة فذهب قوم الى ان تركها ردة ولو مع الايمان بوجوبها، وهو اصح قولي العلماء، اصح الاقوال عند مين؟ عنده هو كاختيار، يبقى اصح قولي العلماء. يبقى الخلاف في ترك الصلاة سنة وارجاء ولا داخل مظلة اهل السنة والجماعة؟ داخل المظلة، لانه انا بتكلمش عن البدعة، بيتكلم عن اهل السنة. فشو بيقول ايه؟ واما الصلاة فذهب قوم الى ان تركها ردة ولو مع الايمان بوجوبها، وهو اصح قولي العلماء لادلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وقال اخرون: بل تركها كفر دون كفر اذا لم يجحد وجوبها، وهو صحح عن قول فيهم ان تركها ردة. يبقى شفت لما اتكلم عن ترك المباني الخمسة قال ايه؟ من تركها الخمسة هذا يدل على ايه؟ انتفاء الايمان او ضعف. فمن ترك الشهادتين اجماعا كفر، ما ينفعش يقول ايه ده انا في قلبي ايمان بس ما نطقتش بالشهادتين، ما فيش عذر، بالاجماع كافر. وعند الجمهور لا يكفر الا من ترك الشهادتين، ومن ترك، خد بالك، الصلاة عند الجمهور ليس بكافر ما دام ما جحدش وجوبها، ده هو اللي قال الكلام ده. تمام؟ عند مذهب الجمهور. ولكن في اصح قولي العلماء من ترك الايه الصلاة فقد كفر كفر ردة، ده كلامه. اختلف عن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. اعيد الكلام ثاني واقرأه عليكم، اقرأ بسرعة كده: وهكذا من ادعى الايمان بهذه الاصول ثم لم يؤدي شرائع الاسلام الظاهرة فلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لم يصلي او لم يصم او لم يزكي او لم يحج، او ترك غير ذلك من شعائر الاسلام الظاهرة التي اوجبها الله عليه، فان ذلك دليل على عدم ايمانه، فان ذلك دليل على عدم ايمانه او على ضعف ايمانه، فقد ينتفي الايمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين اجماعا. وقد لا ينتفي اصله ولكن ينتفي الايه؟ تمامه وكماله، اللي هو الايمان المطلق التام الكامل لعدم ادائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الامور عند جمهور اهل العلم، فان تركها فسق وضلال، ولكن ليس ردة على الاسلام عند اكثرهم اذا لم يجحد وجوبها واخر الصلاة. اما الصلاة فذهب قوم الى ان تركها ردة ولو مع الايمان بوجوبها، وهو اصح قولي العلماء لادلة كثيرة، منها قول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، اخرجه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح عن بريدة بن الحصين، وقال اخرون بل تركها كفر دون كفر اذا لم يجحد وجوبها. فاصبح ترك الصلاة الخلاف في داخل مظلة مين؟ اهل السنة والجماعة، ما بقاش خلاف بين مرجئة وشيعة وخوارج ومعتزلة، ده خلاف داخلي داخل مذهب اهل السنة والايه والجماعة. الامام ابن القيم نقلت لك عنه انه قال عمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والانابة اليه وبقية اعمال القلوب وغير ذلك من اعمال القلوب بانها افرط من اعمال الجوارح، ومستحبها احب الى الله من مستحبها. الامام ابن تيمية بيقول جملة جميلة اوي، شوف بص الجملة القاعدة اللي بقاعدة، يقول شعب الايمان، عارفين شعب الايمان؟ اعلاها لا اله الا الله، ادناها اماطة الاذى من الطريق، والحياة شعبة من شعب الايمان. بيقول شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، يعني تتلازم تبقى ايه؟ ده لازم لده وده لازم لده، يبقى في قوة بينهم وبين بعض لما يكون الايمان ايه؟ قوي. لكن لو الايمان ضعف ينفرط العقد، وتجد الانسان ممكن يكون عنده ايمان بس ضعيف يجعله ما يقومش يصلي الفجر، ما يقومش يفعل كذا، لكن الايمان القوي يجعل صاحبه ما يتركش الفرائض، يجعل صاحبه ما يرتكبش المحرمات، يجعل صاحبه كمان حريص على ارتكاب الايه؟ على عمل الايه؟ النوافل والمستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، بل يسارع الى تنفيذ امر الله تبارك وتعالى. ابن تيمية برضه في المجلد السابع كان بيتكلم عن هذا الامر، شوف قواعده، يقول فان قوة المسبب دليل على قوة السبب، زي الموجب والموجب، قوة المسبب دليل على قوة السبب، تجد الانسان بينفذ الاوامر ويسارع في التنفيذ، دليل على ان السبب اللي في القلب ايه؟ لكن لو المسبب ضعف يبقى الايمان ضعيف، لو انتفى اما ينتفي اللي في القلب او يكون ضعيف ضعف لا يقدر على تحريكه، مش كده ولا ايه؟ ده ممكن يكون عندك مثلا مطور ضعيف مش قادر يقوم حاجة، الحاجة دي ما قامتش ما اتحركتش، يبقى حاجة من الاثنين، يا المطور ده محروق خالص يا حركته ايه؟ مش كده ولا عندك بس ضعيفة ما تقدرش، لكن ما تقدرش تنفيه كله الا ان اطلعت على ما في القلب، لان قضية التكفير قضية خطيرة مش كده ولا لا؟ يبقى دليل على اما على انتفاء الايمان او ضعف الايمان، حاجة من الاثنين. بعض اخواننا بيحسب حتة الضعف دي ويقول انتفاء، لان احنا بنسارع او نحب المصارعة الى نفي الايمان عن الاخرين، وقضية التكفير اسهل شيء عندنا، مع ان التكفير اخطر شيء يا اخواننا في الدين، ولا يستطيع ان يتكلم فيه الا اهل العلم المتحققون به. واضح؟ شوفوا ليه، فان قوة المسبب دليل على قوة السبب، وهذه الامور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه. انت بتحب ربنا، تحب الجنة، تحب رضا الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب الجنة ورضا الله، حبك ده انت بتحب وعالم ومتيقن، هذا العلم يستلزم طلب المحبوب ولا لا؟ تمام. والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، خايف من النار، خايف من غضب ربنا، العلم بالخوف الشيء اللي يخوف المخوف يستلزم الهرب منه. طب انت لا هربت ولا سرعت للتنفيذ، يبقى دليل على ايه؟ على ضعف الايه؟ السبب الحامل على كل هذه الامور. فاذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المزوم، المزوم اللي هو السبب مش كده؟ دل على ضعف، واحيانا على الانتفاء. لكن شوف عشان بعض الناس ما يقولش دل على الانتفاء، لان الانتفاء دي خطيرة، تيجي تقول لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيش ايمان خالص، يبقى انت اتهمته بالايه؟ ما هو لو زال الايمان حل محله الايه؟ الكفر، مش كده ولا لا؟ لكن لو الايمان انتفى ضعف ضعف، يفضل يضعف يضعف ويمتلئ القلب بشعب الكفر، لكن لا يقضى على اصل الايمان كلية الا اذا انتفى الايه؟ اعمال القلوب نفسها من تصديق وحب لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم. شوف ابن تيميه برضه بيقول ايه في المجلد السابع برضه صفحه 198، وذلك لان اصل الايمان هو ما في القلب، والاعمال الظاهره لازمه لذلك. لا يتصور وجود ايمان القلب الواحد مع عدم جميع اعمال الجوارح، لان ده كلام مين؟ الخوارج. شوف هو بيرد عليهم، شوف الجملة بتاعته بيقول ايه؟ لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب، ايمان القلب الواجب اللي هو الايمان الايه يا اخوانا؟ المطلق، اللي هو الايمان الايه؟ التام الكامل. لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع اعمال الجوارح. تيجي ازاي؟ واحد قلبه ايمانه شديد في قلبه، عنده ايمان كامل في القلب، ومع ذلك لا يصلي لله ركعة، مع ذلك ما يزكيش، مع ذلك ما يصومش، مع ذلك ما يحكمش بما انزل الله، مع ذلك ما يجاهدش في سبيل الله، ما تيجي مع ذلك يسرق ويزني ويشرب الخمر الايمان ايه؟ لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع اعمال الجوارح. خد بالك، ولذلك قال صفحه 621 من نفس المجلد، ومن قال بحصول الايمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له او جزءا منه فهذا نزاع لفظي، كان مخطئا خطا بينا، وهذه بدعه الارجاء التي اعظم السلف والائمه الكلام في اهلها وقالوا فيها من المقالات. طبعا الجمله دي سمعها بعض الناس وما فيهوش وضعهاش في موضعها اللائق بها، ما فيهوش قصدها، فقال لك بس هو ده المقصود، وان اي انسان يقول بان لو انتفت اعمال الجوارح يوجد ايمان ولو ضئيل يقول ده مرجع. لا، شوف بص كلام ابن تيمية، حاسب على كلامه وشوف الفاظه بتقاتل ذات. بيقول ومن قال بحصول الايمان الواجب، الايمان الواجب اللي هو الايمان الايه؟ الكامل التام، بدون فعل شيء من الواجبات. يبقى ايمان كامل في القلب ده ايمان جبريل وما بيصليش. اللي يقول الكلام ده لازم يكون ايه؟ مرجع. قال هذه بدعة الارجاء التي اعظم السلف والائمة الكلام في اهلها. لكن ايمان في القلب ضعيف جدا، يترتب عليه اعمال قليلة او مفيش، مش كده ولا لا؟ لان ايمان ضعيف، مش كده ولا لا؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بل متى نقصت الاعمال الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب، فصار الايمان متناولا للملزوم واللازم، وان كان اصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الاعمال فانه اريد انه لا يكتفى بايمان القلب، بل لابد معه من الاعمال الصالحة. ساعة ما يعطف عليه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فانه اريد انه لا يكتفى بايمان القلب. لا يكتفى مش في الحكم للانسان بالايه؟ من ايمانه الاسلام، ولكن لا يكتفى لانه يكون من اهل الايه؟ الوعد واهل النصرة، فان اهل الوعد بالجنة في الاخرة، واهل النصرة لابد وان يكونوا متحققين بالايمان اللي هم اصحاب الايمان الايه؟ الواجب المطلق. ده كلام ابن تيمية اللي قلناه قبل كده، وما زلنا بنكرر ونعيد فيه، وكل كلامه ايه؟ كلامه كله بيقوي بعضه بعض وبيصب في مصب واحد، ما تعرضش طول بقى المبتدع بقى تجد اقوالهم بتتعارض. وقال رحمة الله عليه، وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان. يراد به اما يجي واحد يقول الطاعات ثمرات التصديق الباطن، هذه المقولة يراد بها حاجتين، يراد بها انها لوازم له، فمتى وجد الايمان الباطن وجدت، وهذا مدى بالسلك واهل الحديث. المرجع بقى قالوا ايه؟ قالوا الايمان الباطن سبب، وقد يكون الايمان الباطن تاما كاملا والاعمال لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. كلامه ده مخالف الكلام اللي فات ولا هو هو؟ واضح الكلام ولا انجليزي؟ الكلام صعب ولا ايه؟ افسس شايفكوا كده. هم بيقولوا ان الاعمال لازمة للايمان، لازمة للاعمال، مش كده؟ فهي ثمرات لازمة. التانيين بيقولوا لا، دي سبب. الايمان الباطن سبب للاعمال. وقد يوجد الايمان التام الكامل في القلب ومع ذلك الانسان ما يصليش الا ركعة. هذا كلام يعقل؟ ايمان في قلبك زي ايمان جبريل؟ طبعا ايمان جبريل جاي هم اللي بيقولوا كده، لان الايمان عندهم حاجة واحدة ما بيزيدش ولا بينقص. والايمان حقر الناس كايمان الملائكة، كايمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده قول مين؟ قول المرجئة يا اخوانا. ثم بعد ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: فالايمان لا بد فيه من هذين الاصلين، التصديق بالحق والمحبة له. فهذا اصل القول وهذا اصل العمل. اصل القول التصديق، واصل العمل الحب. يبقى انت مصدق، لكن الحب هو اللي يجعلك ايه؟ تعمل. شوفوا ليه؟ التصديق بالحق والمحبة له. المحبة للحق. ما في انسان ممكن يصدق وما بيحبش. مش اليهود كانوا مصدقين بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن كانوا بيحبوه ولا بيكرهوه؟ اجتمع التصديق مع الكره في القلب، مش كده؟ فانهم لا يكذبونك. تمام؟ ما كانوش بيكذبوه، وهو صادق. ويعترفون بصدقه صلى الله عليه وسلم، لكن بيعدوه ايه؟ معادين لي. فرعون كان مصدق موسى وبيعاديه. لكن اصل الايمان التصديق مع الايه؟ مع المحبة. فقال: فهذا اصل القول وهذا اصل العمل. اصل القول انك مصدق، هذا شد، مش كده؟ واصل العمل بقى اللي يحثك على العمل الحب. وكلما ازددت حبا لله وحبا للرسول عليه الصلاة والسلام ازددت ايه؟ في العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. الحب التام مع القدرة، لان حب تام في القلب اللي هو الايمان التام، وعندك قدرة ما انتش عاجز، لابد يحدث ايه؟ العمل. فان تخلف العمل كان ذلك اما لنقص في القدرة واما لنقص في الحب او عدم وجود الحب اصلا. واضح يا اخوانا؟ ده كلام ابن تيمية وما خالفش كلام السلف القدامى. ثم قال رحمة الله عليه: فمن صدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن محبا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا، حتى يكون فيه مع ذلك الحب له وللرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الايمان مش تصديق بس، الايمان تصديق وعمل قلبي قبل النطق باللسان والعمل بالجوارح. والا لو القلب فيه تصديق بس مفيش حب ونطق هيبقى منافق، صح؟ لابد من وجود الايه؟ والحب يزيد وبينقص. بدليل سيدنا عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، مش كده؟ وبعد كده لما قال له بحبك اكثر من نفسي قال: الان يا عمر. الان امنت ولا كمل الايمان؟ كمل. واضح؟ الان امنت ولا الان كمل؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسي ووالده وولده والناس اجمعين، مش كده؟ وفي بعض الروايات وان كان فيها ضعف وحسنه البعض: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث في اسناده ضعف والبعض حسنه، لكن شوف، تخيل بقى لما هواك تبع له للرسول عليه الصلاة والسلام، تبع لما جاء به. عايز انت بقى مرتبة اكتر من كده؟ دي مرتبة الايمان الكامل. فلما يقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى لا يؤمن ايمان كامل ولا نفي للايمان؟ او هذا من ذاك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. واضح يا اخوانا؟ نكمل. يقول: فمن صدق به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن محبا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا، حتى يكون فيه مع ذلك الحب له وللرسول عليه الصلاة والسلام. واذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم له ضرورة ان يتحرك البدن بموجب ذلك من الاقوال الظاهرة والاعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الاقوال والاعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله معلوله. علة ومعلول، دليل ومدلول، سبب ومسبب، موجب وموجب، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي في القلب هو اللي بيتحرك. يبقى القلب ليه اثر على الايه؟ على اللي في القلب ليه اثر على الجوارح. طب واعمال الجوارح؟ بتأثر في القلب ولا ما بتأثرش؟ تؤثر. كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. شوف كلام العلماء، يبقى الاثنين بيأثروا ببعض، لكن الأصل القلب، واللي في البدن، واللي تان الايه؟ الفرع. لكن القلب شوفوا ليه؟ الفرع بيستمد من الأصل، والأصل بيثبت ويقوى بالفرع، لكن في الأساس الأصل فين؟ في القلب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 12 صفحة 474، قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة: إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. طبعا الجملة دي زعلت بعض الناس وقال لك في الطحاوية ده إرجاء، لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فشوف ابن تيمية بيقول إيه؟ أهل السنة قالوا الكلام ده ليه؟ إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. لأن برضو الدرس اللي فات بعض إخواننا كانوا بيناقشوني في المقولة دي اللي ذكرها صاحب الطحاوية، اللي هي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. قال لك ده كلام للمرجئة. قال لك لا، أصل الأئمة كانوا بيقولوا الكلام ده في مقابلة مين؟ زي ما ربنا تبارك وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هل هي دي بس المحرمات؟ ولا ده قصر ادعائي كما قال أهل الأصول وأهل التفسير؟ ده قصر ادعائي، لأن المشركين حرموا ما أحل الله وحللوا ما حرم الله وجعلوا بحيرة وسائبة وطيلة وحاب، فبيقول لهم ما حلال إلا ما حرمتموه وما حرم إلا ما أحللتموه. ده المعنى الكلام، بيقول لهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الحاجات اللي انتم بتاكلوها، هي إيه اللي انتم بتاكلوها؟ هو الإيه؟ الحرام. إلا أن يكون ميتة، وانتم بتاكلوا الميتة، أو دما مسفوحا كانوا بيشربوه، أو لحمة مش كده، او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به، اللي هو الايه؟ وما ذبح على النصب، مش كده؟ يبقى ده قصر ادعاء. ما يجيش واحد يقول لك ده ربنا قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما زي ما البعض قال كده ولغى المحرمات الاخرى وترك العمل بالسنه وقال الايه دي حصرت المحرمات. قال لك لا، ده حصر المحرمات قصر ادعاء. زي ما واحد يجي يقول لك ايه، اوعى تاكل حلاوه ولا اقطع رقبتك، تقول له لا اكل اليوم الا حلاوه، ده اسمه قصر ادعاء. مش معناه انك انت لو لقيت حته جبنه مش هتاكلها، مش كده؟ لا اكل الا الحلاوه، يعني اللي انت بتدهني ادعوه هو ده اللي انا اكله، معناه هو ده اللي انا اكله، مش معناه مش هاكل غيره. واضح؟ عشان تفهم لغه العرب واسلوب القران الذي نزل بلسان عربي ايه؟ مبين. فشوف هنا بيقول ايه. قال علماء السنه في وصفهم اعتقاد اهل السنه والجماعه: انهم لا يكفرون احدا من اهل القبله بذنب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. وهيجي حتة الانقياد دي معناها إيه؟ إنك تنفذ أحكام الله كلها. يبقى معنى كده لو أنت أثرت يبقى من لم يأتي به فليس بمؤمن. يبقى ابن تيمية وقع في بدعة الخروج. هل ابن تيميه قصده كده؟ انت ما فهمتش يعني ايه الانقياد. ولذلك قلت لك لابد تفهم مصطلحات اهل العلم، لان بيجيبوا كلام لابن تيميه ويحصروه، يقول لك ابن تيميه قال بكذا وابن تيميه بريء، كذب عليه حيا وميتا، وكل فرقه في هذا الزمن. لا، وهو قال نفس الكلام ده، ويمكن نقلته لكم قبل كده. قال لي ان الامام احمد بن حنبل كان مقبول عند جميع الفرق، وكان منظور للامام احمد بن حنبل على انه امام اهل السنه والجماعه، مش مقبول عند الفرق المبتدعه، لا يعني الجميع اهل العلم كانوا ينظرون لاحمد بعد المحنه على انه اهل السنه. فبدات الفرق الضاله تقول اقوالا وتنسبها لاحمد بن حنبل، لكن ما حدش يقدر يقول لك انا معادي لاحمد او مخالف لمقوله احمد، لانه لو قالها هيبقى شاهد على نفسه بالايه؟ بالضلال، لان احمد اصبح امام احمد رحمه الله عليه هو اهل السنه والجماعه، اقواله هي اهل السنة والجماعة. كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، وكم كذب عليه وكم افتري عليه رحمة الله عليه حيا وميتا. وقال علماء السنة في وصفهم اعتقاد اهل السنة والجماعة انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب، اشارة الى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا اصل الايمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. ولهذا تواتر في الاحاديث اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، مثقال حبة من ايمان. وفي رواية الصحيح ايضا مثقال حبة من خير، مثقال ذرة من خير. وقال في الحديث المتفق عليه عن ابي هريرة الايمان 60 او 70 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فعلم ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة، وان قلب الايمان ببعض ويجزأ بدليل حبة ومثقال ذرة، مش يبقى معنى كده ان الايمان فيه كبير وفيه صغير، مش كله قد بعضه. وده رد على بدعة الايه الخروج وبدعة الارجاع، كل المبتدعة في هذه الاحاديث الرد عليهم، وهي قاصمة ظهر لهؤلاء. يقول ان قليله يعني الايمان يخرج الله به من النار من دخلها، ليس هو كما يقول الخارجون من مقالة اهل السنة انه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شيء واحد، اما ان يحصل كله او لا يحصل منه شيء. يبقى كل المبتدعة جاءوا من هنا قالوا ايه الايمان شيء واحد، يا يروح كله يا يوجد كله. ولذلك قالوا المعتزلة والخوارج ان اتى بكبيرة او ترك فرض من الفرائض يبقى راح الايمان كله، خدوا اعمال الايه خدوا بنصوص الوعيد. فقالوا اخرج من الايمان كله، فيش ايمان معاه، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مفيش ايمان. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون خلاص بينفي الايمان كعبد. والمرجئه قالوا لا، احنا نقول ان الايمان لو وجد ما بيخرجش خلاص، يا يروح كله ويبقى كافر لو خرج الايمان اللي هو التصديق، او لو ايه لو اتى بجبال من السيئات الايمان ما يتزلزلش ولا يحصل في حاجه ولا ينقص. فمن هنا قالوا بعدم زياده الايمان ونقصانه، وده اللي نعلق عليه تعليق سريع من كتاب معارك القبول علشان برضه نبقى موضحين بقيه ابواب الايمان. شوف بيقول ايه، يقول في 6 مسائل بتتعلق بمباحث الدين او الايمان. الاولى كون الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الثانية تفاضل اهله فيه. الثالثة ان فاسق اهل الملة الاسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه الا اذا استحله. فهو هل برضو الفاسق لا يكفر بذنب غير الشرك ولوازم الشرك الا اذا استحله. طبعا هنا قيد، ما خدش اللفظ على عمومه زي صاحب الطحوية، لان صاحب الطحوية وامثاله كانوا بيقولوها في الرد على مين؟ على الخوارج. لكن هنا الرجل يقيد، فقال لا يكفر بذنب دون الشرك ولا وازمه الا اذا استحله. والرابعة انه لا يخلط في النار اللي هو المؤمن. والخامسة انه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. والسادسة ان التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر او دونه من اي ذنب كان، حتى الكافر بتقبل توبته ولا لا تقبل توبته. فبيقول الايمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال هذه المسألة الاولى من مسائل الفصل، وهي طبعا ده المجلد الايه الثاني للشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه. المسألة الاولى من مسائل الفصل وهي ان الايمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم الامام البخاري رحمة الله عليه في كتابه، فقال في جامعه كتاب الايمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمان. اسعد الناس بالنصوص مين؟ اهل السنة واهل الحديث. اسعد الناس بالنصوص. دايما كل كلام اقولكش ايه الفلسفة قالت ولا المنطق قال، كل كلامهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وفهمنا عن الصحابة كذا. قال تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين امنوا ايمانا وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يبقى الايمان بيزيد ولا لا؟ وقال الترمذي رحمة الله عليه: باب في استكمال الايمان والزيادة والنقصان. وساق في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. يبقى في كمال للايمان ولا لا؟ بيكمل. وقال: والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي بعده: يا معشر النساء تصدقن فان اكثركن ايه؟ اهل النار. الحديث اللي في البخاري ومسلم. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذوي الالباب وذوي الرأي من كنا. يبقى معنى الكلام ان في نقص للايه؟ للدين، زي في نقص للعقل. هو بيقول لك الايمان قصاد الكفر عامل زي البصر، زي البصر بالنسبة للايه؟ للعمى. العمى اعمى ما بيشوفش، كافر. لكن المبصر، هل نظرنا كلنا زي بعض؟ في انسان نظره حاد، ستة على ستة حاد، في واحد ايه؟ ستة على ستة. في واحد زي حالاتي لو قلع النظارة انسى، مش كده؟ يعني كل واحد ودرجات النظر. في واحد يقول لك ده انا شايف مش عارف الصاص على فين، يعني كل درجات البصر او زي الايمان. من الانسان المبصر بصر حاد 100% لانسان يدوب بايه؟ ما على قده. شوف بقى انسان تاني تلاقيه اعمى ما بيشوفش، ده الكافر. يبقى المبصرين، لان في بعض الاخوة سألوا الدرس الماضي وبعثوا يعني ايه زيادة الايمان ونقصانه، كذلك المجنون، ده مجنون وخلص امره. مجنون حاطط في تصوره ان هو ماشي في الشارع عن طريق الشدات، هو نور الدنيا، لو مات تنطفئ الدنيا، مجنون. تعال بقى على العقلاء، العقلاء بايه؟ بيتفاوتوا، مش كده ولا لا؟ تجد العاقل اعقل الناس مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت عقلك زي عقله، وفي انسان تاني عقله على قده. يبقى العقل بيتفاوت ولا لا يا اخوانا؟ والذكاء بيتفاوت ولا لا؟ والعلم بيتفاوت؟ كذلك الايمان. ضربت لك مثل اهو بوضح لك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ضربيه هو المثل، قال على النساء ناقصات عقل ودين. نقصان الدين بالنسبه للمراه غصب عنها، اللي هو ايه؟ انها ما بتصليش وما بتصومش اثناء الدوره، وتقضي الايه؟ الصيام، ولا تقضي الصلاه. يبقى دينها في نقص. هل ده بمزاجها ولا غصب عنها؟ دي لو صلت وهي حائض لا يقبل منها. يبقى نقص الايمان ده او نقص الدين عندها ده امر ايه؟ بالطبيعة، خلقها الله هكذا، امر بارادة الله تبارك وتعالى وباذنه. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون بابا، فادناها اماطة الاذى عن الطريق، وارفعها قول لا اله الا الله. ممكن واحد يبقى بيصلي وباني جامع وفي نفس الوقت عامل مطبات للناس في الشوارع، تكسرهم وتكسر وتضرهم وتضر عربياتهم مثلا، او ده ما بيشيلش الاذى من الطريق، ده بيضر الناس، مش كده؟ يبقى معنى كده ان مش كل الناس بتاتي بشعب الايمان. بضرب لك هو مثلا اقل حاجه اماطه الاذى من الطريق. في ناس ما بتعملش اماطه الاذى، بل هم بيصنعوا اماطه الاذى، بيصنعوا الاذى في الطريق، مش كده ولا لا؟ فشوف هنا بيقول ايه. ثم بعد ذلك يقول: قال النسائي: باب زياده الايمان، وذكر في حديث الشفاعه ودلالته منطوقا على تفاضل اهل الايمان فيه، لان حديث الشفاعه يدلل على ان في ناس اعمالها وصلتها للنار، يبقى ايمانهم كان قد ايه. ثم بقى الحديث بقى بنصه بيقول فيه ايه: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره، اخرجوا من النار. يبقى الايمان في واحد ذره، في واحد ايه؟ خردله، في واحد يبقى ذره، في واحد شعيره. يبقى الايمان بيزيد وبينقص ولا لا عند الناس؟ ايمانك مش قد ايماني، مش قد ايمان فلان، مش قد ايمان علان، فما بالك بايمان الصحابه، فما بالك بايمان النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والملائكه. مش كده؟ ده كل ده رد على مين؟ على المرجئه وغيره. واما الزياده والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا، اللي هو حديث الايه؟ الشفاعه، دلل على تفاضل اهل الايمان. فيقول لك ده بالمنطوق. طب بالمفهوم بقى؟ بالمفهوم ان ما دام هم متفاضلين في الايمان، ده ايمانه قد كده وده ايمانه قد كده، يبقى معنى كده ايه؟ ما دام هم تفاضلوا في الدرجات، يبقى معنى كده ان الايمان عندهم كان ايه؟ على قدر ايمانهم زيادة وايه؟ ونقصانا. وعن ابي سعيد الخدري قال: رأيت الناس، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وعليهم قمص منها ما يبلغ السدس، وبيحكي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا اللي شافها، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. لابس قميص بيجرجره في الارض. قالوا طب ده تأويل الرؤية دي قال الدين، يبقى ايمان عمر كان ايه؟ سابق، ايمان عظيم مش زي سائر الناس اللي ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها. بعد كده قال يوم اكملت لكم دينكم، يبقى دليل على ان الايمان كان قبل كده ايه؟ ما كانش كمل لسه، تكامل هنا. ودلالته على ذلك منطوقا وعلى ذلك ترجم الامام الايه البخاري. بعد كده بيذكر بعض الاحاديث، ويجي يذكر حديث حنظلة، لقياني ابو بكر رضي الله عنه فقال كيف انت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار وبالجنة حتى كأننا رأى عين شفناهم بعينينا، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عففنا الأزواج والأولاد الصغار، ننسى بقى ونبدأ نعيش دنيتنا، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، برضو بنروح بننشغل بعياننا بس ما بيسيبوش الدين، لكن ما بيبقوش على الحالة اللي كانوا فيها عند مين؟ عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر لوح حنظلة حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نفق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما ذاك؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأى عين، فإذا خرجنا من عندك عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا كلام ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوله ساعة وساعة، مش معقول الإيمان هيكون على نفس الدرجة اللي انتوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. انت قدام الرسول عليه الصلاة والسلام وبصص له، هو قاعد يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار، وكلم عن صفة الله وأسماء الله الحسنى، كل ده بيرفع الإيمان ويزيده مش كده؟ طبعا ده المؤمنين، لكن المنافقين يخرجوا له ايه؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ القلوب مختوم عليها، لكن بالنسبة للمؤمن إيمانه بيرتفع مش كده؟ ولا مجرد ما تقعد قدام النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله وإياكم جميعا والمؤمنين الموحدين أن نلقاه صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض. فقال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. واستمر يذكر الشيخ الأحاديث التي تدلل على زيادة الإيمان وإيه ونقصانه. فقال وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر، الفترة عن الذكر عن الفطور لما ما تذكرش ينقص، فلئن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. يبقى الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحيانا أنت تيجي تسمع آية تبكي وتخشع، لكن مش دايما لما تسمع نفس الآية تعيط. حاول كده تقرأ القرآن، أحيانا تجد عندك حالة معينة عندك استعداد تقوم الليل، وحالة تانية تعثر مع نفسك، حالة تانية تلاقي نفسك بتقول امتى بقى وقت الصلاة يجي، وحالة تانية يأذن الأذان تبقى تلاقي نفسك كسلان، مش كده ولا ايه؟ مش كل الحالات واحدة، مش كل الحالات. يبقى ده دليل على ايه؟ على النشاط اللي بتجده في نفسك، ده دليل على ايه؟ على زيادة الإيمان. الكسل اللي بتلاقيه في نفسك في الطاعات دليل على الايه؟ على نقص الإيمان، وهكذا. ده بالنسبة للزيادة والنقصان. طب تفاضل أهل الإيمان، طبعا ضربنا الأمثلة دي. المسألة الثانية وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، طبعا آية قبل كده ذكرناها قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، مش كده؟ هل كل المؤمنين على درجة واحدة من الإيمان وفي الفضل عند الله وفي الأجر يوم القيامة؟ ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن أصحابه وقال دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني العمل بنبقى واقفين في الصلاة بنسمع وراء إمام واحد ونفس الآيات واقفين قد الفترة هي إيه، ومع ذلك ممكن يكون واحد في صلاته وخشوعه في أعلى عليين، واحد تاني ربنا يعني نسأل الله تبارك وتعالى إن ربنا يسقط عنه الفرض ويتقبلها منه ومنا جميعا ومن سائر الموحدين. يبقى الانسان واقف في الصلاه بيقول يا رب اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ طبعا ما دام قلت اتقبلت ولا ما اتقبلتش ومرعوب زي عبد الله بن مبارك لما الراجل بيقول له انت مرجئ قال اني اصلي الصلاه واسال الله واخشى الا تكون قد قبل قد اسال يعني اخشى الله الا تكون لم تقبل صلاتي ما قبلتش، خايف. يبقى فين الارجاء اللي ليه واخد بالك؟ شوف مذهب اهل السنة والجماعة. طبعا الايات لما تيجي تقرأ حتى الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى في تفاضل في اهل الايمان ولا لا؟ مش كده؟ شوف سورة الواقعة لما اتكلمت عن السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، واتكلم عن اهل الايه؟ اصحاب اليمين، دول اعلى من دول، مش كده؟ وشوف اقرأ سورة الرحمن لما تكلم عن اصحاب الجنتين الاوليين ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. السابقون الذين خافوا مقام ربهم اللي هم الاولين، لكن اصحاب اليمين ومن دونهما ايه؟ جنتان. يبقى معنى كده ان في تفاضل لاهل الايمان يا اخواننا ولا لا؟ وهكذا. بعد كده هو بيتكلم عن فاسق اهل القبلة مؤمن ناقص الايمان، دي المسألة الثالثة، وهي ان فاسق اهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الايمان بفسوقه ولا يوصف بالايمان التام. اسمع بقى، يبقى الفاسق لا ينفى عنه مطلق الايمان، ده اصل من اصول اهل السنة. الفاسق فاسق اهل القبلة اللي اسمه الفاسق الملي، لان الفسق فسقين والكفر كفرين والظلم ظلمين والشرك شركين والنفاق نفاقين، صح؟ مش دي اصول اهل السنة والجماعة؟ بقول الفاسق اهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الايمان بفسوقه ولا يوصف بالايمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه اللي هو الاعتقاد والحب، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق، الاسم المطلق اللي هو الايمان المطلق اللي هو الايمان الايه؟ الكامل، اللي هو الايمان التام، اللي هو الايمان الواجب، لا يعطاه. ما تقولش ده مؤمن ايمان كامل او مؤمن ايمان تام، ولا يسلب مطلق الايمان. ما تقولش ده انتفى منه الايمان كله، لا. يبقى لا يسلب الايمان لا يسلب مطلق الايمان ولا ياخذ الايمان المطلق. خدت بالك؟ هو ده الكلام اللي بعض الناس لما تقول مش فلسفه ولا حاجه، مش فلسفه، مطلق الايمان غير الايمان المطلق. الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، مطلق الايمان يعني ما ينطق عن انه ايمان على قدكم، واضحه؟ يعني ايمان ناقص. فهو مؤمن باعتقاده وبحبه وبما في قلبه، لكن فسق بايه؟ بالكبيره، ان تاب منها نزع عنه الفسق. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ماذا بقى للسنة والجماعة موفق؟ بص اسعد الناس بالنصوص، بيجمعوا النصوص ويعملوا بيها، لكن الانسان المنحرف ياخد نص ويسيب بقية النصوص، لكن هم بيعملوا جميع الايه؟ النصوص. ده مذهب اهل السنة والجماعة. فشوف، والمراد بالفسق هنا الاصغر، لكن في فسق اكبر زي ما ربنا قال الا ابليس كان من الجن فايه؟ ففسق عن امر ربي. لا، في فسق اكبر له الكفر والعياذ بالله، وهو عمل. يبقى الفسق الاصغر هو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما مع اجراء احكام المؤمنين على عاملها. فان الله تعالى سمى الكاذب فاسقا فقال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق ولا لا؟ ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد استب كثير من الصحابة على عهدي وفي حضوري، سبوا بعض، شتموا بعض، بعض الصحابة، فوعظهم صلى الله عليه وسلم واصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا انصاره ووزراءه في الدين. وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع ان الحديث بيقول ايه؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وامر بالاصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. ثم قال فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الاخوة اخوة الايمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل اثبتت اخوة الايمان لهم مطلقا، فقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما قلناش ان هم ايه؟ كفار. وكذلك في آية القصاص اثبت الايمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، واثبت لهم اخوة الايمان، فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء. والاخ ده يكون له ايه؟ القاتل، مش كده؟ وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم ايضا مسلمين بعد ان رجعوا كذلك. فقال في صفة الخوارج تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق، يقصد مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لانه اولى الطائفتين بالحق. ومعلوم ان اصحاب علي بن ابي طالب واهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتلا اهل الشام مع علي بن ابي طالب قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في صبته الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فاصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت ابيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا او عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان احكام المسلمين عليه، لانه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة، حتى ينظر الى لوازمه وملزوماته. بس ينظر للوازم والملزومات مين؟ انهي علماء بقى؟ مش النيل، علماء بجد مجتهدين اهل للاجتهاد، ما يكونوش طلبة علم اللي ينظروا في اللوازم والملزومات ويتكلمون في الكفر المخرجي او الظلم المخرجي من الملة او الفسق المخرج من الايه؟ من الملة. وذلك لان كل من الكفر والظلم والفسق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين، اكبر يخرج من الملة لمنافاته اصل الدين بالكلية، واصغر ينقص الايمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. واخذ يذكر الاحاديث والايات التي تدلل على ذلك، ثم ذكر اقوال الفرق المبتدعة. نصلي العشاء ان شاء الله باذن الله، ولو في اسئلة نجيب عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في اخر بيسأل يقول ما معنى كفر دون كفر؟ كلمة كفر دون كفر المقصود بيه يعني كفر ليس مخرجا من الملة، يعني كفر معصية ما هواش مخرج من الملة. الكفر الاكبر المخرج من الملة ده اصطلاح سلفي قاله عبد الله بن عباس ونقل عن الصحابة. كفر دون كفر يعني كفر لا يخرج من الملة، دي معنى الكلمة. واضحة ان شاء الله ولا ملبسة؟ اخ بيسأل عن مسافة السفر، ايه اللي يعد سفر؟ والله اللي يعد سفر اللي العرف يسميه سفر، يعني العرف لو سمى المشوار سفر فهو سفر، عرف الناس اما تيجي ماشي ولا مسافر. لكن ماذا واحد راح جامعة القاهرة تبع محافظة الجيزة تسمى سفر؟ لا يصدق عليها انها سفر، مع انها محافظة خير مش كده برضه، بس مش سفر. فالسفر ما يصدق عليه اصطلاحا او عرفا انه سفر ان شاء الله. اخي بتقلني في ايات عن ان تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وان تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. ياريت يرجع للتوفيق الايات دي، يعني اللي فسرناها في الايات 78-79 من سورة النساء عشان ما نطولش ان شاء الله. اخي بيدعونا للاختصار في الكلام حتى لا نمل ولا نتوه، وحتى نخرج في كل محاضرة بعلم جديد. اوعدك باذن الله ان انا هختصر باذن الله حتى لا تمل وحتى لا تتوه. اصل اللي يتوه ده لو انا اختصرت هتوه، بس ان شاء الله يعني اختصر ان شاء الله. احنا بنعزز ايه؟ ما نسمعش كلامه؟ خد ورقتك يا عم عشان الناس ما تزعلش. اخ تاني بيسأل بيقول اليس من الارجح، بس السؤال ده مهم اوي خطير، هو من نوعية السؤال بتاع الاسبوع اللي فات بتاع الحاجات اللي هي بيدخل لنا كده ويقول لي اصطلاحات عجيبة بتاعت النخبة والكلام الحلو ده. أليس من الأرجح والأحرى أن يكون لب أن يكون لب اهتمامنا في مثل هذه القضايا الخلافية أن نوفق بين المذاهب أو الفرق المختلفة بمنطق قرآني أو بمنهج السنة، حيث إن كل هذه الفرق من هذين المصدرين ملتمس، ويكون منهجنا في ذلك هو إسلام بلا مذاهب. الكلام ده عجبكم؟ مش عجبكم؟ يا اخوانا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، من حاد عنهما وعن فهم السلف الصالح فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. فاحنا بنوضح سبيل المؤمنين، احنا الوقت بنتكلم مش عشان نوفق راسين في الحلال او نوفق بين الخوارج والمرجئة، ليس هذا مذهبنا. احنا مذهبنا نظهر ونجلي المذهب اللي لو اعتقدت تخش الجنة. ما احناش هنا عاملين لجنة للتوفيق بين المختلفين، ناس مختلفة بنوفق بينهم. احنا بنجلي مذهب اهل السنة والجماعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي، ده امر واقع ولا مش واقع؟ امر كوني. وستفترق امتي قدرا على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما علي انا واصحابي. فالامر جد خطير، فاحنا بنجلي مذهب الفرقة الناجية علشان تتشعبط فيه وتعتقده حتى تنجو بنفسك، وطبعا انجو وتنجو ان شاء الله وانجو جميع اخواننا من المسلمين. يبقى الهدف مش قضية التوفيق بين كل الفرق، هنوفق بين مين ومين، وهنجمع الوقت يقول لك تعالى نوفق بين الشيعة وبين اهل السنة. قضية التوفيق بين السنة والشيعة دي قضية زي جمع ياسر عرفات وشارون، يتبقوا الاثنين ازاي دول؟ ياسر عرفات بيقول انا صاحب الارض، والتاني بيقول له ربنا وعدني بيها، مش كده؟ مش ياسر بيقول انا صاحب الارض، وشارون بيقول له ربنا وعدني بيها، يلا اطلع بره، دي ارض وارض اجدادي. هتجمع بين ايه؟ تيجي تجمع بين الشيعة واهل السنة ازاي؟ الشيعة مفيش بينه وبينه ارضية مشتركة للحوار، تجمع ايه؟ توفيق بين المذاهب ولا تلفيق؟ ما ينفعش يا اخوانا، احنا بنتكلم في تجليد مذهب اهل الحق بس، ادي القصه كلها. فيقول لك ويكون منهجنا في ذلك واسلام بلا مذاهب. ايه اعلانات؟ واحد يقول الاكل طعام البدعه حرام حتى لو لم ياكل في وقت حدوث البدعه. ما حكم التسبيح بالسبحه؟ ليس من السنه. سبح على صوابعك علشان تشهد لك يوم القيامة وتنور كده بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا الأنامل فإنهن إيه؟ مستنطقات. أخ بيقول هناك بعض الناس تقول على أي شيء حرام عليك بعدم قصد التحريم فلا يدخل في هذه الآية، نرجو التوضيح. حرام عليك بعدم قصد التحريم يعني يقول لك حرام عليك بعدم قصد، يعني عشان يعني حرام لك؟ لا، أنت ما تقولش حرام عليك بأي حاجة إلا إذا كنت عارف ما حرام، ماشي؟ يعني مثلا مثال ذلك عندما نضرب الاولاد يقولون حرام عليك وهكذا، هي بتبقى كلمه دارجه على اللسان يعني مش مقصوده، يقول له حرام عليك يا اخي اللي انت بتعمله ده حرام عليك، ده مش مقصوده يعني الا اذا كان بقى عقد الانسان ايه قلبه على كلمه التحريم. لكن برضه الانسان مامور بانه ايه يجعل لسانه لا يقول الا حقا وصدقا ان شاء الله تعالى. هل قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذين امتنعوا عن الزكاه لكفرهم ام لماذا؟ ولماذا سميت ردة؟ لا، السؤال ده بقى يؤجل لما نتكلم في التكفير، ومن الدرس الجاي عشان اخونا اللي زعل من التطويل نتكلم عن ضوابط التكفير من الدرس المقبل بمشيئه الله تبارك وتعالى. طبعا مش عشان خاطره، عشان خاطركم انتم. اريد ان اعرف مدى صحه قول اللجنه الدائمه للافتاء بالسعوديه تعليقا على كتاب التحذير من فتنه التكفير اعداد وتقديم الشيخ عبد علي حسن عبد الحميد الحلبي، حيث افتوا ان هذا الكتاب يدعو الى الارجاء ولا يجوز طبعه، وذلك في كتابهم التحذير من الارجاء. طبعا هم ما عندهمش كتاب اسمه التحذير من الارجاء، ده اللي عندنا الكتاب التحذير من الارجاء. اخ جمع مجموعه الرسائل دي، دور على مجموعه الرسائل اللي بتتكلم عن فتاوى اللجنه الدائمه في الطعن في بعض الكتب وجمعها وسماها التحذير من الارجاء، لكن اللجنه ما طبعتش ايه كتب، اللجنه بتفتي بس. طبعا بصرف النظر عن افراد اللجنه وليهم راي، احنا ما بنست يعني احنا مكاننا هنا ما بنستدركش عن العلماء، احنا كل كلامنا هنا اللي احنا بنقوله بينصب على ان طلبة العلم اللي تعدوا حدودهم وافتوا بالتكفير وخطأوا العلماء وانتهوا نهجا لا يرضى عنه السادة العلماء وخلفوا اهل السنة والجماعة احنا بنرد عليهم. لكن مكاننا هنا ليس لتقويم فتاوى اللجنة الدائمة، فاننا اقل من هذا. واضحة ان شاء الله؟ يعني واحد بيقول لي انت ايه رأيك ويعني مدى صحة الكلام ده، انا مش هقيم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وبكر ابو زيد وصالح الفوزان وابن جبرين، انا مش هقيم الناس دي. واضح؟ عشان كل رحم الله ايه امرأة عرف قدر نفسه. لكن واحد زي الشيخ ابن باز كان ممكن يقيمهم لانهم مجتمعين واقوى منهم. واضح الكلام؟ رجل كالألباني اقوى منهم مجتمعين، عشان نوضح الصورة. واحد زي الألباني اقوى منهم مجتمعين، الشيخ ابن باز اقوى منهم مجتمعين. الفتوى دي بصرف النظر ابن عثيمين قال فيها ايه واعترض على اللي فيها، الكلام ده كله ثابت. لكن احنا عايزين نقول نقطة مهمة جدا، هذا الكتاب تحذير من فتنة التكفير. الرجل جمع مشكورا مجموعة من فتاوى اهل العلم، لا غبار على الفتاوى، ثم عرض الكتاب، عمل له مقدمة كبيرة وحواشي. عارفين الحواشي اللي ايه؟ التعليقات. خلي بالك من الكلام اللي هقوله وركز. عمل مقدمة للكتاب طويلة وحواشي، فقدم الكتاب للجنة، تكلمت اللجنة عليه. الكتاب اصله فتوى للشيخ الألباني ثم تعليق لابن باز عليها، وان هذه الفتوى طلعت على الكلمة القيمة التي قالها فضيلة الشيخ العلامة الألباني اللي نشرها من مجلة التوحيد. ثم قرأ الفتوتين الشيخ ابن عثيمين وعلق عليهما، وكان بياخد الشريط بتاع الفتوتين دول ويوزعه على الطلبة النابهين في الحرم. تمام؟ لغاية كده كويس؟ فجات اللجنة لما عرض عليها الكتاب طعنت في المقدمة وفي الحواشي. وهقرا لك الفتوى باذن الله في يوم من الايام، يعني اللي جايه دي ان شاء الله. طعن في المقدمة، قالوا ان علي حسن عبد الحميد، وعلي حسن عبد الحميد ليس من كبار العلماء بل هو طالب علم. واضح يا اخوانا؟ قد يكون اعلى شوية علميا من اخواننا اللي بيخطبوا على المنابر وبيتكلموا في قضايا التكفير، هو اعلى منهم علميا لانه تلميذ للالباني، لكنه في النهاية طالب علم، مش كده ولا لا؟ يعني ما بنقولش هو الامام. الرجل تكلم في المقدمة، رأت اللجنة ان كلامه في المقدمة اخطأ في النقل وفي العزو عن ابن كثير وابن تيمية، ففي الحواشي خطأوا بعض الامور وفي المقدمة، لكنهم فتواهم دي تعتبر تصريح بان فتوى الشيخ الالباني سديمة وكلام ابن عثيمين سليم وكلام ابن باز سليم. ليه الكلام ده مهم جدا؟ لان الفتوى دي معنى انها تنتقد على الكتاب المقدمة والحواشي اللي عملها علي حسن عبد الحميد. معنى الكلام ايه؟ انها بتقول فتوى الالباني منسوبة اليه وثابتة النسبة اليه على الصح. فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز ثابتة النسبة اليه. كلام ابن عثيمين والتعليقات بتاعت ابن عثيمين ثابتة النسبة اليه. عارف ليه؟ لان لو هذا الشيخ عبد الحميد الحنفي علي حسن عبد الحميد كذب على الشيوخ الثلاثة لكذبته اللجنة كما كذبته في نقله عن ابن كثير. واضح الكلام ولا لا؟ وفي عدوه لابن تيمية خطأته في الكلام ده، وقالت انت حملت كلام محمد ابن ابراهيم غير ما يحتمل، وحملت كلام قالوا خمس او اربع نقاط في تحميل الكلام العلماء في المقدمة والهوامش. يبقى معنى كده لو كانت الفتوى مجذوبة على الالباني لتعرضوا لها، لو كذب على ابن باز لتعرضوا لها، وابن باز شيخهم، لو كذب على ابن عثيمين كانوا عملوا ايه؟ كذبوه. لكن طالما اللجنة ما خطأت المؤلف الا في المقدمة والحواشي في العزم، وقالوا انت مقدمتك بنتها على مذهب الارجاء، معنى هذا الكلام ان انت تحذف المقدمة وتحذف الحواشي، لكن الرسائل الثلاثة ثابتة النسبة اولا بعدم تعليق اللجنة او تخطئة اللجنة للكلام ده. يبقى اللجنة بصمت على الكلام ده. كلامي واضح ولا لا؟ تمام يا اخوانا؟ واحنا ما انتهكنا نهجا عن طلاب العلم نأخذ، بحيث ان احنا نذكر كلام علي حسن عبد المنعم علي حسن عبد الحميد حتى نأخذ عنه طالب علم من ضمن طلبة العلم، لكن احنا اشترطنا ان احنا ناخد كلام مين؟ ولذلك انا قلت لك قبل كده يا اخوان ننسوا طبعت علي حسن عبد الحميد هناك طلع بعض لحسين.